وانا وياك. بهواك انا وبذوب انا وعشانك عمري عمري انا. بهواك انا وبذوب انا واليوم بيعدي عليا سنة. وبذوب انا وعشانك عمري عمري انا. بهواك انا وبذوب انا واليوم بيعدي عليا سنة. صدقني وحشني بجد وروحي معاك والقلب حزين مشغول عليك في البار وبستناك وانا دايبة حنين. صدقني وحشني وروحي معاك والقلب حزين مشغول عليك في البار وبستناك وانا دايبة حنين.